يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحاً لكتاب الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ متنا جديدا وكتابا من كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا الدرس يبث عبر إذاعة مركز الهدى والنور في مدينة روتردام في هولندا. وقد أخذنا عدة متون من كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي هذه الليلة سنأخذ متنا جديدا. وعلى العادة في أخذ المتن الجديد نذكر أنفسنا وإخواننا بسيرة وترجمة هذا الإمام المجدد رحمه الله وغفر الله له. فهو شيخ الإسلام بحق في زمنه محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان، وهو من قبيلة تميم، وكنيته رحمه الله أبو الحسن. ولد الشيخ رحمه الله سنة 1510 للهجرة في بلدة صغيرة يقال لها العيينة، وهي من بلاد نجد. وعاش وتنقل وسافر ورحل لطلب العلم، واجتهد وكان صادقا مخلصا فيما نحسبه كذلك. وكان أبوه من أهل العلم، فهو تربى في أسرة ذات استقامة وأسرة معروفة بالعلم والفضل، وكان أبوه وكان جده من أهل العلم والفضل وعلى قدر كبير من العلم، وكان أيضا معروفون وكانوا أيضا معروفين في زمنهم وعند أهلهم وقبائلهم أنهم من أهل العلم. فهذا من فضل الله عز وجل على الشيخ أنه تربى في بيت علم وفي بيت دين، فوجهوه إلى العلم وحثوه على طلبه، فاجتهد رحمه الله وأخذ العلم عن أبيه، وأخذ العلم عن جده، وهكذا أخذ العلم عن بعض أخواله رحمه الله. لما رأى في عصره من البدع والخرافات والشرك اجتهد رحمه الله في إنكار المنكرات، لا سيما وقد ظهر في زمن كان الدين شديد الغربة، وكان الانحراف منتشرا في ذلك الزمان، لا سيما في نجد وفي الحجاز بسبب الجهل، وكان الشرك أيضا موجودا، والبدع والخرافات والمعاصي منتشرة. فالشيخ رحمه الله ابتداء تسلح بالعلم، حفظ القرآن، اجتهد في حفظ السنة، درس التوحيد، رحل إلى أهل العلم، لم يبقى في نجد بل خرج إلى الحجاز، وخرج كذلك إلى عدة أقاليم حتى يأخذ العلم عن العلماء. ورزقه الله عز وجل الجد في طلب العلم، كان جادا في تحصيل العلم، ورزقه أيضا الانشغال بالعلم. وسبحان الله، البركة من الله، هذا الرجل مبارك، وبارك الله في وقته وفي مصنفاته وفي دعوته، والتوفيق من الله. ولا شك أن هناك أسباب، ومن أعظم هذه الأسباب ما ذكرناه آنفا، كونه تربى في أسرة علم، وكونه كان جادا في طلب العلم وتحصيله، ورزقه الله من الحفظ والذكاء، فقد كانوا يذكرون عنه أنه كان حاد الذكاء، نبيها فطنا، وكان فصيحا، وإذا حفظ شيء كان سريع الحفظ. هذه الأمور كلها كانت من الأسباب التي جعلت هذا الشيخ مباركا في وقته وفي زمنه وفي مصنفاته وفي دعوته رحمه الله. ولا شك أن الفطرة المستقيمة التي تتنور بالقرآن والسنة يكون لها أثر عظيم. لهذا كما أشرت رحل إلى الحجاز، إلى مكة وإلى المدينة، ورحل إلى العراق، ورحل إلى الأحساء، والتقى بالعلماء وأجازوه ودرس عليهم وقرأ عليهم عدة فنون رحمه الله وغفر الله له. وكذلك أيضا الشيخ رحمه الله رزقه الله الذرية الصالحة، فأولاده وأحفاده كانوا من أهل العلم ولهم دور كبير في نشر الدعوة وفي تصنيف المصنفات، والشيخ كان هو السبب في ذلك، فهو الذي وجههم إلى ذلك، وكان منشغلا بالعلم بعيدا عن الدنيا، كان فيه من الزهد والورع ما يدل على أنه من العلماء الربانيين، ورزقه الله من الشجاعة، فقد كان صداعا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم. ولهذا لما جاء إلى المدينة ورأى الناس يسجدون لقبر النبي عليه الصلاة والسلام ويدعونه من دون الله، وكان تلميذا وطالبا، قال لأحد مشايخه وهو الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله، وكان من الأعلام المحدثين، قال له: يا شيخ، ألا ترى ما يصنع هؤلاء بسبب غيرته؟ فقال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فالشيخ رحمه الله لم يعجبه الأمر ولم يعجبه هذا السكوت، وكان يريد أن ينكر، لكنه كان يسأل مشايخه، كان يسأل مشايخه ولا يستعجل، بل يستشيرهم ويرجع إليهم، فلما أنكر أنكر بالطريقة الشرعية. هذا الشيخ رحمه الله عاش حياته مجاهدا معتنيا بالقرآن والسنة، يعلم الناس، يراسل الناس هنا وهنا، يكتب لهم، يحذرهم من الشرك، يحذرهم من السحر والكهنة، يحذرهم كذلك من الخرافات والبدع، فجاهد في الله حق جهاده وصبر في تبليغ هذه الدعوة، فكان يضرب به المثل في الجهاد وفي الصبر وفي نشر التوحيد رحمه الله وغفر الله له. فهو في الحقيقة من العلماء الربانيين الذي اجتمعت عليه الكلمة رحمه الله. والدليل على ذلك أنه ألف مؤلفات تدل على علمه وفضله، ومن أشهر هذه المؤلفات المفيدة، وهي كثيرة تدل على سعة علمه، ألف كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو من أهم كتب الشيخ. جعل هذا الكتاب فيه أبوابا، واشتمل هذا الكتاب على 66 بابا. بدأ هذا الكتاب بفضل التوحيد رحمه الله، ثم ألف كتابه الأصول الثلاثة، وهي تتعلق بمعرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه ونبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أيضا من كتبه النفيسة كتاب مسائل الجاهلية، وهي المسائل التي خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية، وألف كتابا نفيسا في فضل القرآن، وكتاب في فضل الإسلام، وألف القواعد الأربع وكشف الشبهات، وكلها كتب نفيسة تعالج البدع والخرافات والشرك الذي كان عند الناس في ذلك الزمن، وكذلك الشبهات التي أوردها أهل البدع كان يرد عليها ويبين للناس بما يفتح الله عليه فيشفي صدور قوم مؤمنين. وألف كتاب أصول الإيمان، وألف أيضا كتاب الكبائر، وألف كتاب آداب المشي إلى الصلاة، وهو من أنفس كتبه رحمه الله. واختصر عدة كتب، فجاء إلى زاد المعاد واختصره، مختصر زاد المعاد، واختصر الإنصاف للمرداوي والشرح الكبير لابن قدامة في موضع واحد، وكذلك ألف كتابا مختصرا في السيرة، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو الأصول الستة، وهي ستة أصول عظيمة مفيدة ألفها رحمه الله. وتجد أن الشيخ قد تميز بأن كتبه مختصرة لا يتوسع كثيرا، بل تجد بعض مؤلفاته 3 صفحات أو 4 صفحات، وهذا يدل على فقهه، لأن الناس ستقرأ إذا كان الكتاب مختصرا. فكان يكتب مثل هذه الكتابات وينشرها ويرسلها، لكن أهل البدع لم يتركوا الشيخ، طعنوا فيه وطعنوا في منهجه وفي استقامته وفي دينه، حتى زعموا أنه جاء بمذهب جديد وسموه المذهب الوهابي كذبا وزورا. ولم يكتفوا بذلك، زعموا أن الشيخ كان على مذهب الخوارج وأنه يكفر الناس ويستحل الدماء، وهذا أيضا من الكذب. واشتد بهم الحال لأنهم فشلوا في صد دعوة الشيخ رحمه الله، فأرادوا أن ينفروا الناس، فلا يستطيعون أن ينفروا الناس إلا بالكذب، فكذبوا وزعموا أن الشيخ ادعى النبوة، هكذا قالوا قبحهم الله، زعموا أن الشيخ ادعى النبوة، وهذا كله كذب وافتراء وبهتان وظلم على هذا الشيخ رحمه الله. حقيقة دعوة هذا الإمام رحمه الله في مصنفاته وفي رسائله، اقرأوا مصنفات هذا الشيخ ورسائل هذا الشيخ وستعرفون دعوته، هل كان تكفيريا، هل كان خارجيا. والحمد لله أننا نستدل على الرجل بما يكتب وبما يقول، فلما نظر العلماء في مصنفاته ورسائله وكتبه وجدوه يدعو رحمه الله إلى الكتاب والسنة، ويدعو إلى عقيدة السلف في جميع الأبواب، بل إنه في أفعاله وأقواله وحياته وسيرته كان مقتديا بالسلف، يدعو على بصيرة، وكان يرفع من شأن الاتباع والاعتصام بالكتاب والسنة. والدليل أن العلماء والعقلاء والمنصفون شهدوا له واعترفوا بفضله، واعترفوا كذلك بأنه على دعوة صافية نقية كان يدعو إلى مذهب السلف، ومن زعم غير ذلك فقد كذب على الشيخ ولا دليل عليه. ولهذا لما رأى أن الكلام كثر وأن الكذبات كذلك كثيرة ألف رسالته الشهيرة التي تتعلق بعقيدته، عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهي عقيدة كتبها وجيزة، حتى إنه في آخر هذه العقيدة قال هذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي. فماذا كتب في هذه العقيدة؟ ابتدأها بقوله أني أشهد الله والملائكة وأشهدكم أني على عقيدة السلف الفرقة الناجية، وتكلم وذكر ما يتعلق بأصول الإيمان والقدر، وما يتعلق أيضا بالصفات، وما يتعلق كذلك بالصحابة وفضل الصحابة، وما يتعلق أيضا بأهل البدع، وبين مذهب الخوارج وأنه ليس على مذهب الخوارج ولا على مذهب المرجئة، وتكلم عن القرآن وأنه كلام الله، وختم ذلك بما يتعلق بأمر المعاد من الموت والقبر ونعيم الجنة وإعادة الأرواح، وكل ما يتعلق أيضا بما يتعلق أيضا بأمور الآخرة، الموازين والحوض وإلى آخره رحمه الله وغفر الله له. وذكر الشفاعة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام وفضله، وذكر الصحابة، وذكر الأولياء وماذا يعتقد في الأولياء، إلى أن ختم رسالته كما أشرت آنفا بما يتعلق بمسائل الإيمان، وأن هذه عقيدة وجيزة حررها وكتبها رحمه الله. حتى يرد على كل من كذب عليه وزعم أنه يخالف مذهب السلف. وإذا نظرت في هؤلاء الذين يردون عليه ستجدهم من الروافض ومن الصوفية ومن الخرافيين والعقلانيين. أما أهل السنة ففرحوا بدعوته ونشروها وكتبوا فيه الثناء، بل قالوا الأشعار في نصرته ونصرة دعوته. أما ما يتعلق بمذهبه الفقهي رحمه الله، كان على مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، والمقصود بالمذهب الفقهي ما يتعلق بمسائل الفروع الفقهية، يعني ما يتعلق بالطهارة والفقه عموما، الصلاة والزكاة، الجنايات، وما يتعلق أيضا بالنكاح والطلاق، وكذلك المعاملات والبيوع وفقه الأسرة إلى آخره. لكنه ما كان مقلدا، ولا كان أيضا رحمه الله يدعي الاجتهاد، مع أنه مجتهد وهو من أهل الاجتهاد، لكنه كان من تواضعه كما ذكر ذلك عن نفسه، يقول أنا لا أدعي الاجتهاد، لكني إذا بانت لي السنة وهي سنة صحيحة عملت بها، ولا أقدم عليها قول أحد كائنا من كان. إذن كان في الفروع يتبع مذهب أحمد، لكنه كان لا يلزم أحدا بهذا المذهب، ولا كان يقلد الإمام أحمد رحمه الله، إنما كان يتعصب للدليل، فإذا بانت له السنة أخذ بها رحمه الله. هذه هي الحقيقة التي كان عليها هذا الإمام رحمه الله، ومن قال غير ذلك فقد كذب وزعم خلاف ما عليه هذا الإمام رحمه الله. وأشير أيضا إلى أن له كثير من الفتاوى والأقوال طبعت في كتاب الدرر السنية، ولا نريد أن نتوسع كثيرا حقيقة في كتبه، لأننا ذكرنا نبذة يسيرة من كتبه وهذا كاف إن شاء الله. وبعد هذا الجهاد وبعد هذه المسيرة الطويلة من الدعوة إلى الله ومن الصبر على الأذى ومن نشر السنة، توفي رحمه الله. توفي الشيخ في مدينة الدرعية سنة 600 وألف. ولا ننسى جهود الإمام محمد بن سعود الذي وضع يده في يد الشيخ رحمه الله وتعاون جميعا على نشر الدعوة السلفية، فكان هذا بعلمه ولسانه وذاك بقوته وسنانه، فالتقى العلم مع السيف. ولهذا ما نرى في هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين، بلاد السعودية، ما نرى من خير ومن نشر العقائد السلفية والتوحيد، وما نرى أيضا من رفع أمر السنة واحترام العلماء ونشر الكتب السلفية لا نجده في غيرها من البلاد. لا بد أن نعترف للفضل لأهله والكمال لله، لسنا ندعي أنها دولة كاملة، الكمال لله والنقص موجود، لكن هذا النقص لا يعالج على طريقة الإخوان المسلمين وأهل البدع وأهل الضلال، هذا يعالج على طريقة الشرع، على طريقة أهل السنة، وأهل السنة يعرفون كيف يتعاملون مع ولاة أمرهم، لا كما يفعل الخوارج والمعتزلة ومن كان على طريقتهم من السرورية والإخوان المسلمين وغيرهم. إذن ظهرت الشعائر وأقاموا دولة مسلمة، محمد بن عبد الوهاب ومعه كذلك الإمام محمد بن سعود رحمهم الله، وتحقق على أيديهم الشيء الكثير من الفضل ومن إقامة دولة مسلمة عظيمة تنشر التوحيد وأقام الحدود وطبق السنة وطبق شرع الله، وكان يراسل الناس ويكاتبهم، وكل ذلك تحت ظل هذه الدولة، الدولة السعودية. وتحققت أيضا عقيدة أهل السنة في الجماعة وفي الطاعة، فعلم الناس رحمه الله كيف تكون السنة في أمر طاعة ولاة الأمر، وكيف تكون المشورة، وكيف يكون السمع والطاعة بالمعروف، وبين لهم تحريم الخروج على ولي الأمر، والكلام يطول في ذلك، لكن أحببنا أن نذكر ما كان عليه أيضا الإمام محمد بن سعود مع هذا الإمام المجدد رحمه الله. ولنبدأ في القراءة في كتاب الأصول الستة، وهي كما سماها المؤلف رحمه الله ستة أصول عظيمة مفيدة، هكذا جاء في عنوانها. وإن كان الشيخ في الغالب لا يكتب عناوين لرسائله التي يكتبها، لكن بعضهم يأتي ويستنبط من كتابته فيكتب عنوانا، كما كتب الستة الأصول أو الأصول الستة أو ستة أصول عظيمة مفيدة إلى آخره. ماذا قال رحمه الله؟ قال الشيخ من أعجب العجاب. قبل أن نذكر كلام الشيخ رحمه الله وقبل أن نبدأ بقراءة ما قرره رحمه الله، أشير أولا إلى معنى الأصل، لأننا سنتكلم عن الأصول. ما هي الأصول وما معنى الأصل؟ الأصل في لغة العرب إذا قيل الأصل هو أسفل الشيء وقاعدة الشيء، لهذا يقال مثلا قعد في أصل الجبل أو قعد في أصل الحائط، يقصدون أسفل الشيء وقاعدته. فصار أصل كل شيء ما يستند إليه أو ما يستند وجود ذلك الشيء. وفي اصطلاح الأصوليين والفقهاء إذا أطلقوا كلمة الأصل فستجد أن لها عدة معان. فمثلا تجدهم يطلقون كلمة الأصل ويريدون بالأصل هنا ما يبنى عليه غيره، وهذا موافق أيضا للمعنى اللغوي أسفل الشيء وقاعدة الشيء، فالشيء إذا بني على شيء يكون أصلا. ويأتي الأصل ويريدون به الدليل، فتجد بعض الفقهاء مثلا يقول والأصل في هذه المسألة أو الأصل في وجوب الصلاة قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، والأصل في وجوب الزكاة وآتوا الزكاة، فيريد هنا بقوله الأصل يعني الدليل. ويأتي الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، يعني الشيء المعروف المعهود عندهم. فمثلا لو قلت يجوز لك أن تأكل الميتة عند الضرورة، فيقولون أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف الحالة المعروفة المستمرة، فأكل الميتة حرام لكن يجوز أكلها عند الضرورة. ويأتي الأصل أيضا بمعنى الشيء الذي هو يقاس عليه، وهذا في باب القياس. إذا ذكروا أركان القياس يقولون الأصل والفرع والعلة الجامعة والحكم، فالأصل هنا هو المقيس عليه. فمثلا الخمر هو الأصل لأنه جاء تحريمه في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي سائل من السوائل أو مشروب من المشروبات يقال له النبيذ، فيقال ما حكم النبيذ؟ فيقال النبيذ متفرع عن الأصل. ما هو الأصل؟ الخمر، فحرمة الخمر هي الأصل والنبيذ هو الفرع، فهذا الفرع يحرم كما يحرم الأصل. لماذا؟ لاشتراكهما في العلة. ما هي العلة؟ الإسكار. إذن هذا شيء يسير عن معنى الأصل. والمؤلف رحمه الله سمى كتابه الأصول الستة، يعني سيتكلم عن أصول معروفة عند أهل السنة جاءت بها النصوص من القرآن والسنة وعليها إجماع السلف. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. فهنا رحمه الله قدم بمقدمة، وهو يتعجب رحمه الله. من ماذا يتعجب؟ يتعجب من أن الحق ظاهر وبين وواضح، ومع ذلك يخطئ فيه كثير من الناس، لأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وكثير منهم ساء ما يعملون، وكثير حق عليه العذاب، وكثير منهم فاسقون، غير ما جاء في قوله تعالى بل أكثرهم. وهذا يأتي كثير في كتاب الله، يبين سبحانه أن أكثر الناس في جهل وفي ضلال وفي عماية. لماذا؟ لهذا تجد بل أكثرهم لا يؤمنون. وتجد أيضا في كتاب الله بل أكثرهم لا يعقلون، وهكذا أيضا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. الغلاب هنا، هل الغلاب من أسماء الله؟ الجواب: ليس من أسماء الله الغلاب، بل هي صفة من صفاته، وهي الغلبة والقهر. فتجد في كتاب الله ما يدل على هذه الصفة، من جهة أن الله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفة، وهي صفة الغلبة. لكن لا يقال أن الله سبحانه وتعالى اسمه الغلاب، ولا يقال كذلك اسمه الغالب، فهذا لم يرد. لكن الغلبة صفة ذاتية ثابتة، الله يقول في القرآن والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك في قوله تعالى لأغلبن أنا ورسلي، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه غلب الأحزاب، فهي صفة من صفاته. وهنا أيضا أشار رحمه الله إلى أن كثيرا من أذكياء العالم، من أذكياء العالم ومن عقلاء بني آدم، إلا أقل القليل، كانوا من هذا الصنف الذي غلط في فهم هذه الأصول. وقد أشرت إلى أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الموفق. وقد أشرت أيضا أنه في كتاب الله تأتي الآيات الكثيرة التي فيها أن الله سبحانه وتعالى يبين أن كثرة الناس على ضلال وعلى عماية وعلى بعد، وأن أكثرهم يجهلون ولا يعلمون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه أيضا إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وعلى كل حال، هذه مقدمة يسيرة أراد أن يبين رحمه الله أن كثيرا من الناس وقعوا في هذا الضلال وفي هذا الغلط. وقوله هنا وأكبر الآيات الدالة، الآيات إذا أطلقت فهي على قسمين: الآيات المخلوقة التي خلقها سبحانه وتعالى كالقمر والشمس والأرض والسماوات، هذه كلها من آيات الله، والآيات الشرعية التي هي القرآن، وهي كلام الله سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفاته. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بكلمات الله التامة. فالآيات هنا المقصود بها القرآن، ومعروف أن الآية تطلق ويراد بها شرعية ويراد بها مخلوقة. فهنا من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ويريد بذلك أنها آية من آيات الله، وهي آية مخلوقة، أنك ترى العجب في هؤلاء الناس يرون الحق قد بينه الله بيانا واضحا وبينه للعوام، ومع ذلك يخطئون ويضلون. قال بعد ذلك رحمه الله الأصل الأول، قال إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. هذا هو الأصل الأول الذي ذكره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الأصل يتكلم عن الإخلاص وتصفية العمل بصالح النية، لأن هذا معنى الإخلاص، أنك تصفي العمل. كيف أصفيه؟ تصفيه بنيتك الصالحة. عن ماذا أصفيه؟ أو أصفيه من ماذا؟ تصفيه من الشرك ومن جميع أنواعه ومن جميع صوره وشوائبه، فتفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا تريد إلا وجه الله ولا تقصد بذلك إلا طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الإخلاص. لكن لماذا سمي الإخلاص بالإخلاص؟ قالوا لأنه خلوص العمل، فأنت تخلص هذا العمل عن الشرك وشوائبه، وهو من أفرض الفرائض ومن أهم الواجبات. فإذا ذكر العلماء أصول الإيمان وقواعد الدين، ذكروا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وتتجلى أهمية الإخلاص في أنه أحد شروط كلمة التوحيد. يعني بمعنى، إذا أردت أن الله سبحانه وتعالى يقبل منك العمل، فلا بد أن تكون مخلصا لوجهه الكريم، وهذا هو الركن الأول أو الشرط الأول. والشرط الثاني أن تكون متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ما معنى هذا؟ يعني أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وكان صوابا، فإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. والمقصود بالصواب أي المتابعة، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فلا بد من هذين الشرطين، وقد ذكرهم الله في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإذا نظرنا في كثير من أدلة القرآن والسنة، سنجد أن الله سبحانه في القرآن وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في السنة بيّنوا فرضية الإخلاص ووجوب الإخلاص، وكم جاءت من الأوامر يأمر الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يكون مخلصا، كما قال الله: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وكذلك في قوله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وهكذا أيضا في قوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال أيضا سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. ولما سأل أبو هريرة عن أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، قال له عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والنصوص كثيرة في ذلك ولا تخفى على طلاب العلم. لكن ما الذي أراده المؤلف رحمه الله بهذا الأصل، ومن يقصد بهذا الأصل؟ كلنا يعرف أن المؤلف رحمه الله في زمنه قابل أهل البدع وأهل الضلال من الروافض والصوفية والخرافيين، فكانوا هؤلاء يشركون مع الله غيره. فالروافض يدعون آل البيت ويسجدون لهم، بل يشركون مع الله سبحانه وتعالى حتى في توحيد الربوبية، فيزعمون أن عليا يعلم الغيب ويتصرف في الكون ويحيي الميت ويفعل ويفعل، وهكذا الحسين وهكذا من كان من الاثني عشر، كذبا وزورا وكفرا بالله العظيم. وهكذا الصوفية ليسوا بعيدين عن الروافض، فهم يعتقدون أيضا أن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وأنهم يخلقون. ولا نذهب بعيدا، أمام أعيننا الآن نسمع كلامهم. علي الجفري من غلاة الصوفية في هذه الأزمنة بصوته وهو يقول: إن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في بطن المرأة، وهذا بصوته وقد سمعناه. لهذا بعضهم قد يقول أنا لم أقرأ كتب الصوفية، أين قالوا ذلك؟ نقول اسمع الذين في زمنك من المعاصرين، أما الأوائل فكتبهم موجودة ومسطر فيها هذه الكفريات، لا سيما إذا كتبوا في كرامات الأولياء، تجدهم يكتبون في كرامات الأولياء ثم بعد ذلك يأتون بأنواع من الكفريات وأنواع من الزندقة تتعلق بماذا؟ بالكرامات، وأن هؤلاء الأولياء أكرمهم الله سبحانه وتعالى وجعل لهم كذا وكذا وكذا من الكرامات. فإذا نظرت في هذه الكرامات كفريات وخرافات وزندقة وأوساخ وقاذورات، وكل هذا باسم الدين، فأي إخلاص ترجوه من هؤلاء؟ وأي إخلاص تظن أنك ستجد هؤلاء يدعون إليه أو ينشرونه أو يأمرون به؟ فلهذا لما قال الشيخ رحمه الله ثم بعد هذا غلط فيه كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، يعني هناك ناس أذكياء عندهم عقل، ألفوا كتبا وألفوا مصنفات، لكنهم غلطوا في هذا الأصل، وهذا موجود. وقد تجد عالما شرح كتبا كثيرة في الفقه وفي السنة، لكن تجد للأسف أنه أيضا زل في هذا الباب وأخطأ خطأ فاحشا. وسنشير إلى بعض أقوال هؤلاء إذا احتجنا إلى ذلك. فالشيخ عندما قال هذا الكلام لم يقله من فراغ، هو يرى بعينه ويقرأ كتب هؤلاء وينظر دعوتهم، يدعون إلى هذه الخرافات، يدعون إلى القبور تطاف ويذبح لها ويسجد لها. وقد ذكرت لكم عندما رأى أناسا يسجدون لقبر النبي عليه الصلاة والسلام ويدعونه من دون الله، فأخبر شيخه بذلك. إذن كلام الشيخ رحمه الله عن خبرة وعن تجربة وعن معرفة لهؤلاء الذين هم في الحقيقة من خصومه وممن كذلك افتروا عليه وكذبوا عليه رحمه الله. لما كان ينكر هذا الضلال وينكر هذه الشركيات قالوا له أنت تكفيري، أنت خارجي، أنت جئت بمذهب وهابي، إلى أن قالوا أنت تدعي النبوة. والشيخ رحمه الله يدعو إلى تحقيق العبودية لله وحده، يدعو إلى نشر السنة ومحاربة البدعة، يأمرهم بأن يلتزموا بمذهب السلف، يبين لهم من أين يؤخذ الدين من مصادره. كان يحارب الجهل، يحارب الخرافات، يظهر لهم الشعائر، يبين لهم ما يتعلق بالولاء والبراء، وكل ذلك من باب إقامة الحجة والأمر بتحكيم الشريعة. لكن للأسف هؤلاء كانوا من الظلمة، ممن طعنوا في الشيخ وكذبوا عليه وافتروا عليه كثيرا. إذن الشيخ رحمه الله إلى ماذا يدعو؟ الشيخ رحمه الله يدعو إلى الإخلاص، أن نخلص الدين لله وحده، لأن أعظم أصل ورد تقريره في الكتاب والسنة وأقام الله عليه البراهين والدلائل التوحيد. وما معنى التوحيد؟ أن تفرد الله بالعبادة، هذا هو الأصل. ولا تجد رسولا من الرسل ولا أنزل الله كتابا من الكتب إلا لإقامة هذا التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله يعني إيش؟ يعني مخلصين. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هل هذا الذي يعبد قبرا أو يسجد له أو يذبح له أو يطوف حوله، هل هذا يشهد أن لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله؟ لهذا قال عليه الصلاة والسلام فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. كانوا في ذلك الزمن، في زمنه عليه الصلاة والسلام، كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة لأنهم عرب أقحاح، فإذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، ماذا يقولون؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. ولهذا لما دخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث عند أحمد وعند غيره، وكان عمه حاضرا أبو طالب، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كلمة واحدة تقولونها تدين لكم العرب وتؤدي العجم إليكم الجزية. فقالوا له ما هي هذه الكلمة؟ قال قولوا لا إله إلا الله. فقاموا عنه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فأنزل الله صدر سورة صاد، صاد والقرآن ذي الذكر، إلى أن قالوا إن هذا لشيء عجاب. وفي بعض الروايات قالوا عشرا وأبيك، يعني لن نقول لك كلمة واحدة، سنقول لك عشر كلمات، ماذا تريد؟ قال قولوا لا إله إلا الله. فقاموا عنه وانفضوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لأنهم يعرفون. اليوم تجد الرافضي والصوفي والخرافي يقول عشرات المرات لا إله إلا الله، لكنه لا يعمل بها ولا يعرف معناها ولا يفرد الله عز وجل بالعبادة. الله يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هؤلاء يعبدون غير الله، يسجدون للأولياء والقبور، فتجد قبر زينب حوله من الناس الآلاف المؤلفة، وقبر البدوي، وقبر كذلك العيدروس، وقبر فلان وفلان وفلان. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله، ولا أن يكون عيدا. إذن هذا هو الأصل العظيم الذي دعا إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب، الإخلاص في التوحيد. فلما صدق في دعوته وانتشرت دعوته السلفية التي تأمر بالإخلاص والمتابعة، حصل الصلاح للبلاد والعباد. لماذا؟ لأن الله قد وعد الذين آمنوا أنه سيستخلفهم في الأرض. فكان كما أشرت آنفا دعوة سلفية التقت مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله فنصر هذه الدعوة. الله يقول في القرآن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن هذا هو الإخلاص الذي ذكره الله في كتابه وأمر الأنبياء به واتفق المسلمون عليه، إلا هؤلاء الروافض والصوفية ومن كان على طريقتهم من الأشاعرة الذين هم على طريقة الصوفية. كلمة الإخلاص لها فضل عظيم. ما هي كلمة الإخلاص؟ لا إله إلا الله، هي رأس الإسلام، أصل الدين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والله يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وانظروا إلى كثير من الآيات في كتاب الله، كان السلف وكان التابعون يفسرونها بالإخلاص وبالتوحيد وبلا إله إلا الله. يعني مثلا ما هو تفسير العروة الوثقى؟ كان السلف ومنهم مجاهد رحمه الله يقول كلمة الإخلاص، العروة الوثقى كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. وهكذا أيضا سعيد بن جبير كما جاء عنه بسند حسن عند الطبراني في الدعاء وعند غيره، عند قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى قال لا إله إلا الله. ومثله قتادة، ومثله كذلك أيضا من السلف الحسن البصري ومحمد بن كعب القرظي، كانوا يأتون إلى كتاب الله فيذكرون الآيات العظيمة ويقولون معناها الإخلاص، معناها لا إله إلا الله، كقوله تعالى له دعوة الحق، له دعوة الحق، قال قتادة شهادة لا إله إلا الله. كذلك في قوله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال مجاهد لا إله إلا الله كما جاء عند الطبراني في الدعاء. كذلك أيضا إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، ما تفسير العهد؟ قال محمد بن كعب القرظي شهادة أن لا إله إلا الله. وهكذا أيضا مثله يحيى بن أبي كثير، فقد جاء عنه كما عند جاء عنه كما عند ابن أبي حاتم في التفسير وعند غيره. وكثير من الآثار تفسر الآيات العظيمات بالتوحيد وبلا إله إلا الله وبكلمة الإخلاص، كقوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى. ما هي كلمة التقوى؟ لا إله إلا الله، ألا له الدين الخالص. كذلك قال مجاهد شهادة أن لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. ألا له الدين الخالص؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. ولا نريد أن نطيل في الحقيقة في ذكر هذه الآثار، وهي آثار عظيمة في الحقيقة يستفيد منها طالب العلم، ومن استطاع أن يحفظ مثل هذه الآثار فليحفظها، فهي موجودة في كتب التفسير وفي الكتب التي ألفت باسم الدعاء وهي كثيرة. والمؤلف رحمه الله هنا ختم هذا الأصل بما يتعلق بشبهة هؤلاء، وهي شبهة الغلو في الصالحين مع زعمهم أنكم أنتم يا أهل السنة تتنقصون الصالحين وتقصرون في حقوقهم. فلهذا قال المؤلف وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. وكلنا يعرف كيف بدأ الشرك وكيف ظهر الشرك في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، وأثر ابن عباس الذي ذكره الإمام البخاري في صحيحه وفيه ما يتعلق بظهور الشرك، وكيف أنه في زمن نوح أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام لأن هؤلاء أشركوا مع الله غيره وعبدوا الأصنام. وقد يقول قائل ما معنى الغلو؟ ما هو الغلو؟ الغلو مجاوزة الحد، وهذا قد حذر منه الله ورسوله، وبين الله أن اليهود والنصارى كانوا على هذا الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فاليهود عبدوا عزيرا من دون الله، والنصارى عبدوا عيسى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، وهذا الصريح في ذم الغلو وأنه بلاء وأنه سيهلك من كان عليه تعمق وتنطع وتكلف. وقوله إياكم والغلو هذا عام في جميع أنواع الغلو، ومن أعظم الغلو وأسوأ الغلو هو ما يتعلق بعبادة الصالحين، يعبدون غير الله فيذهبون إلى قبورهم يسجدون لهذه القبور، يذبحون، يعتقدون أنها تنفع وتضر. فإذا أنكرت عليهم وقلت لهم هذا لا يجوز وهذا هو الشرك، قالوا لك أنت تتنقص الصالحين، أنت لا تعرف حقوق الصالحين، أنت مقصر في حقوق الصالحين. هذا الغلو في الغالب له أسباب، ومن أعظم هذه الأسباب التقليد والتعصب والإعراض عن منهج السلف. هم جهال فيتبعون أشياخهم ويتركون العلماء الربانيين، وعندهم من الجفاء والتفريط لكثرة ما شحن هؤلاء القوم على أهل السنة وعلى العلماء الربانيين. وقد قلت لكم انظروا إلى سيرة شيخ الإسلام تيمية، انظروا إلى سيرة محمد بن عبد الوهاب، ستجدون أن هؤلاء كفروهم واستحلوا دماءهم، قالوا خوارج، قالوا جاءوا بمذهب جديد، إلى أن قالوا ادعى النبوة في محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. جفاء وتفريط وظلم. وفي المقابل عندهم علماء، هؤلاء العلماء نظروا إلى نصوص الكتاب والسنة، لكن للأسف لم يفهموا هذه النصوص ولا أرادوا فهمها على منهج السلف. إنما التقليد الذي أعماهم واتباع المتشابه وترك المحكم الواضح الصريح، لأن المؤلف رحمه الله أشار إلى هذا أن الله وضح هذه الأصول وبينها بيانا واضحا حتى للعوام. وهؤلاء أيضا يقال لهم علماء الصوفية وعلماء الخرافيين، لكن لسوء فهمهم للنصوص ولاتباعهم المتشابه وترك المحكم. وسأضرب مثالا على ذلك، وهذا الغلو له صور كثيرة قديما وحديثا، وقد ضربنا مثال بأهل الكتاب اليهود والنصارى. اليهود قالوا إن عزيرا ابن الله، والنصارى قالوا إن عيسى ابن الله، فعبدوهم من دون الله، وهذا هو الغلو. وهذا الغلو أيضا له أنواع، يعني نحن في زماننا اليوم نعاني من غلو الخوارج الدواعش في التكفير، وكذلك غلو الرافضة في أئمتهم، فيعتقدون فيهم بصفات الربوبية من علم الغيب والتصرف بالكون، وغلو الصوفية في أوليائهم يعتقدون فيهم أيضا من علم الغيب والتصرف في الكون، بل يعتقدون أيضا أن هؤلاء المشايخ يحللون ويحرمون، فلا تجدهم يلتفتون إلى نصوص الكتاب والسنة ولا يعرفونها. إذا قال الشيخ هذا حلال حلال، وإذا قال حرام فهذا حرام. ولا أريد أن أطيل، لأن هذا الأمر معروف عندكم جميعا، وهو ما يتعلق بالصوفية وغلو الصوفية، وأنهم يعتقدون في هؤلاء كما كانت قريش تعتقد في الأصنام، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهكذا هؤلاء يدعون هؤلاء الصالحين، إن كانوا صالحين أو كانوا أولياء، وقد لا يكونوا كذلك، فيدعونهم لأن هؤلاء يزعمون أنهم يقربوهم إلى الله زلفى. من عقائد الصوفية الباطلة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الغيب، وأنه يستعان به ويدعى من دون الله ويتوسل به، ويقصدون بالتوسل هو الدعاء، يا رسول الله افعل لي، يا رسول الله اصنع لي، فيدعونه من دون الله، هذا هو المراد. وليس التوسل فقط الذي هو أسألك يا رب بحق نبيك، الذي هو بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، ليت الأمر وصل أو بلغ إلى هذا الحد فقط، بل يأتون ويصرحون بجواز التوسل برسول الله، ويقصدون بذلك دعاءه من دون الله. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يجوز دعاؤه، ولا يجوز اللجوء إلى قبره، ولا شيء من العبادات تصرف إليه، فهو نبي لا يعبد، وهو عليه الصلاة والسلام رسول أمرنا الله باتباعه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاة أمته عليه معروضة. كيف معروضة؟ أي معروضة عليه في قبره. ما معنى معروضة عليه في قبره؟ أي أن الملائكة تبلغه، ولهذا قال إن لله ملائكة في الأرض سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وجاء كذلك في حديث أبي هريرة، وهو حديث حسن، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا الحديث حديث حسن، مع الحديث الذي ذكرناه آنفا، مع قوله عليه الصلاة والسلام أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، كما عند ابن أبي شيبة وعند أحمد وعند أبي داود وابن ماجة، وهو حديث صحيح. وفي بعض الروايات فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود. هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، لكن انظروا ماذا تقول الصوفية والخرافيين. يقولون إن الأعمال تعرض على رسول الله في قبره، وهذا كذب على الله وكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام، إنما الملائكة هي التي تبلغ السلام عن أمته. وقد يقول قائل لكن قد جاءت رواية تدل على هذا عند البزار، وفيها تعرض علي أعمالكم، هذه الرواية شاذة منكرة لا تصح. جاءت عند البزار بإسناد منكر ضعيف لا يصح. إنما الذي ورد إن الملائكة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام السلام. أما الخرافيون فيقولون الأعمال تعرض على رسول الله، إذن يجوز لنا أن ندعو النبي عليه الصلاة والسلام وأن نطلب الشفاعة منه، وهذا يدل على كذبهم وعلى أنهم هم الطائفة الذين حذر منهم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ومن كان على طريقتهم أو لف لفهم. ولهذا سأضرب مثالا حتى تعرفوا أن هؤلاء يدعون إلى هذا، ولهم كتب انتشرت ونشروها. الصوفي الخرافي محمد بن علوي المالكي له كتاب اسمه مفاهيم يجب أن تصحح. لما جاء لهذه المسألة هل الأعمال تعرض على رسول الله، جاء إلى هذه الرواية المنكرة الشاذة فقال إذن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أعمالنا ويستغفر الله لنا على ما فعلنا من سيء وقبيح، فإذا كان كذلك يجوز لنا أن نتوسل به إلى الله ونستشفع لديه لأنه يعلم بذلك فيشفع فينا ويدعو لنا. إذن المسألة ليست محصورة في أن الأعمال تعرض عليه فقط، لا، بل يذهبون إلى قبره وتطلب الشفاعة منه كما قال هذا الخرافي الصوفي. وأهل السنة يعتقدون أن الذي تعرض عليه الأعمال هو الله سبحانه وتعالى وليس النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح مسلم تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال اترك هذين حتى يفيئا. إذن هذان يومان الاثنين والخميس تعرض الأعمال على الله وليس على النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الخرافي الصوفي عبد الله الغماري له رسالة ألفها ينصر فيها هذا القول ويصحح هذا الحديث، وطعن في علماء أهل السنة كالشيخ الألباني رحمه الله على طريقة رمتني بدائها وانسلت. هؤلاء الخرافيين لم يقصروا الأمر على عرض الأعمال على النبي، بل إنهم يرون أن أيضا هناك من الموتى من قد تعرض عليهم الأعمال. الروافض يعتقدون هذه العقيدة، أما أهل السنة والجماعة ولله الحمد يقولون إن الأعمال تعرض على الله، أما النبي عليه الصلاة والسلام فتبلغه الملائكة سلام المؤمنين. ولهذا إذا جاء يوم القيامة عند حوضه يرفع إليه رجال فتأتي الملائكة فتخطفهم فيقول أمتي أمتي، فيقولون إنك لا تدري ما أحدث بعدك. لو كانت الأعمال تعرض عليه هل سيقولون له لا تدري ما أحدث بعدك؟ إذن كان لا يعرف ما يفعل العباد، ولا كانت الأعمال تعرض عليه، بدليل أنه قال أمتي أمتي فقالت له الملائكة إنك لا تدري ما عملوا بعدك، وفي رواية ما أحدثوا بعدك، فقال سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فهؤلاء الكذبة كذبوا في تقريراتهم وكذبوا على الأئمة وعلى أهل السنة وكذلك على الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وانظروا كيف تجر البدعة بدعة أخرى، والسوء يجر سوءا، وهكذا يفضحون أنفسهم بهذه الجهالات. وقد قلنا إن الله هو الذي تعرض عليه الأعمال، وقد ألفوا كتبا في ذلك كما أشرت ورسائل في نصرة هذا القول، ومنهم الغماري الصوفي الخرافي الذي ذكرناه آنفا، فقد ألف رسالة سيئة قبيحة حتى بعض الصحابة لم يسلموا من هذا الغماري، فقد طعن في معاوية رضي الله عنه طعونات عدة، وطعن كذلك أيضا في الشيخ الإمام الألباني رحمه الله. وهكذا عادت أهل البدع من أهل الضلال أنهم لا بد أن يطعنوا في أهل السنة والجماعة. إذن هذا هو الأصل الأول، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.